السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في كتابه المبارك: ما ودعك ربك وما قلى. والصلاة والسلام على رسول الله خير من قال له جبريل عليه السلام: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وبعد، فمرحبا بكم من جديد مع شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي، ومع شيخنا بارك الله فيه وفي عمره وفي أهل بيته وفي أصحابه وطلابه وكتبه ومحاوراته، اللهم آمين. وقف بنا الحديث مع مشكل الآثار عند الباب 29. الإمام الطحاوي يطرح إشكالا في حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الخبر عن ميمونة رضي الله عنها قالت: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما واجما، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إلى آخر الخبر. الإشكال: جبريل عليه السلام لما تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام لوجود كلب أو جرو في البيت، هل هذا العذر يخرجه من خلف الوعد أو لا؟ يجيب عن ذلك شيخنا حفظه الله. وحفظك الله وبارك فيك وسددك، اللهم آمين. وبعد، عليك أن تعلم أن جبريل عليه السلام لا ينزل ولا يأتي ولا يذهب إلا بأمر ربه. دل على ذلك ما يلي: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل كما في الصحيح: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. ثانيا، قالت اليهود للرسول عليه الصلاة والسلام: من يأتيك من الملائكة عندما نفارقك أو نجامعك؟ قال جبريل: قالوا: ذاك عدو اليهود من الملائكة، ولو قلت ميكائيل لاتبعناك. فنزل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. يعني ما جاء من تلقاء نفسه، إنما نزل بإذن الله. فلذلك نقول إن جبريل لا يتخلف، لا يدخل، لا يخرج إلا بأمر الله. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم نرجع إلى أصل مسألتنا، فالذي سبق كتوطئة: إن الشخص إذا وعد شخصا وعدا، ولكن وجد أن هناك ما يمنع من تنفيذ هذا الوعد، عذر شرعي يمنع من تنفيذ هذا الوعد، هل ينفذ الوعد أو يتخلف؟ إن تنفيذ الوعد يعان على الإثم والعدوان. واحد قال لك: يا أبو ويس، تعال معي غدا. قلت: حاضر أنت أخي وأنا جاي معك إن شاء الله غدا. بعدين الصبح قال لك بنت حبيتها تعال معي. رحت معه قال هنروح مشوار سوية. رحت من حاضر. لا أنا من أسألك هو وقال لك كده مطلقا. فأنت قلت في الطريق إلى أين؟ قال حتى نسرق بيت فلان. تتبع وترجع. بئس القرين والداعي ولا أجيبه. يعني لا تجيبه طبعا. لا تجيبه يعني. طيب قال لك تعالى ندخل بيت فلان وانت متعرفش ايه الموضوع اللي في البيت. دخلت وجدت خمرا وانت على الباب وجدت الخمور والنسوة العراية. ترجع ولا تدخل؟ لا شك ارجع. انت ترجع؟ نعم. تأكد؟ طبعا. قل ان شاء الله. بإذن الله. حتى يعني لو كانت هناك وليمة وعرس أرجع أيضا. إلا إذا كنت أمكن لدعوة إلى الله. يعني الآن يعني في شيء حملك على الرجوع. نعم. محرم شرع حرم منعك من الدخول. نعم. جبريل يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا هذه طبيعة جبلة الملائكة لا يدخلون بيتا في كلب ولا صورة. ذهب وجدوا كلب فمن تلعه بس من هذا الباب. لا جنب ضعيف يا شيخ سعيد. ايه واضح الكلام. انت فقيه يا شيخ سعيد لماذا ضيعت نفسك؟ اقبل على السنة. نعم. سألتك الان يعني في مثل هذه المجالس تحفها الملائكة كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ترى هذه الكاميرات تصور، فهل هذا يمنع الملائكة اللي جابك أو ملائكة ممنوعة؟ هل هناك ملائكة يعني مخصوصة؟ أنا أريد هذا، يعني كثير من الناس أصور معه لقاء يقول لها خليه صوتي فقط لأني أنا. النفع الأعظم مقدم على الضرر الأقل. إذا الآن يا أبا أويس نحن نرى الكعبة وصلاة المصلين في الحرم فننشط. إذا جاء شخص وأصدر قرارا إلغوا هذه القنوات، إلغوا هذه القنوات تنشر الصلاة في الحرم وتنشر مناسك العمرة وتنشر مناسك الحج وتنشر كيفية الصلاة، نتضرر أو لا نتضرر؟ لا شك يتضرر. إذن في منفعة أعظم من المصلحة. منفعة عندنا في القواعد الشرعية في مفسدة ومصلحة. لا بد من النظر إلى أعظم المفسدتين وأعظم المصلحتين، والمفسدة أعظم من المصلحة. أنت رجل تريد الحج، قالوا لك تصور، أدينا صورة البطاقة، هي صورة أليس كذلك؟ بلى. ستعطيها أو لن تعطيها؟ وفي المطار يلقطك صورة أخرى سأعطيها طبعا. الحج يجب ما قبله. الحج يجب ما يعني من... الحج يجب. طيب أنا أسألك ما تكره عليه مش. لكن أنت هتحج نافلة مش هتحج فريضة، ممكن ما تتخلف. تتخلف ولا ترجو المغفرة بالحج وانت صورت؟ لا أرجع. يعني عندنا المفسدة الأعظم، المفسدة الأعظم تغلب على المصلحة الأقل، والعكس مصلحة أعظم تغلب على المفسدة الأقل. وذكر هنا في هذا المقام أظن القرطبي ذكره في ذكره وغيره، رجل كان عالما، ذكرنا إخواننا بهذا من قبل، كان عالما وجلس حوله بعض الطلبة، ما جلس حوله بعض الناس العوام، فواحد وقع في الأمير قال به وبه رجل به وبه، وفي المجلس واحد من المباحث، المباحث طار بسرعة إلى من؟ أمير. الأمير، وكان أميرا ظلوما اللي يتكلم في كلمة يقتله. فاستدعى الأمير الشيخ أعطيت دارهم ما أدري اسمه لا ولا مسلم، مم قال أسب في مجلسك ولا تنكر؟ قال ما سببت فأتى بالجندي وضربه وقال للشيخ انصرف. فذهب الجندي المباحث ثاني يوم قال للشيخ كذبت وتسببت في جلدي وانت كذاب. فقال له هذا الشيخ انا كذبت لك وللامير وللرجل الاخر، افترض اني قلت الصدق فاخذه الامير وقتله، انت متحمل اسم ام لا؟ قال صح صح ساتحمل اسم. والامير يتحمل اسم ولا لا؟ وهذا الرجل صوته ستشتت وادعون عليك ام لا؟ ويوم القيامه في عذاب ام لا؟ فقال الرجل صدقت صدقت وخلاص الجلدتين راحوا مش مشكله احسن. فعند بغض النظر عن هذه القصص والحواديث، عندنا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أبقى السفينة تصادر أو تخرق، تخرق وتصلح أحسن ما تصادر، الغلام يكفر أبوه وأمه أو يقتل، الفتنة أشد من القتل. فساهم فكان من المدحضين، فساهم فكان من المدحضين، بدل ما السفينة كلها تغرق يغرق رجل واحد. فالمصالح العامة أيضا، المصالح العامة أمام الأشياء التي فيها بعض الخلاف بين العلماء تقدم المصالح العامة والله أعلم. وهي أذكر اسمك الأخ محمد عيد حفظه الله يقول قولا نفاده أن الحديث الذي ذكره أبو ويس سلمه الله وإن كان في مسلم فهو من طريق عبيد السباق عن ابن عباس مرفوعا مرة وعن ميمونة مرة أخرى. أما الأخيرة فلا تضر إلا في حال عدم السماع، فعبيد بن السباق من أي طبقة؟ من كبار التابعين. إذن أدرك ميمونة فلن تضر هذه العلة الأخيرة، سواء كان عن ابن عباس عن رسول الله أو عن ميمونة عن رسول الله أو عن ابن عباس عن ميمونة عن رسول الله، علة غير ضارة. انتهينا من هذا. يبدأ النظر لعبيد بن السباق، كم راوي رواه عنه؟ كم راوي رواه عنه؟ جواب غير رشيد كذا. الآن قل كم راوي روى عنه، تتعرف جواب سؤالي. فإذا كان رجل روى له البخاري ومسلم ومن طبقة كبار التابعين، وفي الطبع سيكون روى عنه جمع يعني، وروى عنه جمع ولم يضعفه أحد، الجمهور على أنه ثقة. ماشي تفضل. والشواهد أيضا لهذا الخبر كتابك فين؟ في السيرة يا شيخ تايد ابن رجل، نريد منه كمية إن شاء الله، عايزين هندفع نريد كتابك السيرة. طيب تفضل. لا طبعا إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، صنف الملائكة، لكن هناك من لا يفارقوننا، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ولا واحد يتخذها ذريعة ويقول أوقف كلب جوا وادخل أعمل محرمات، ما فيش ملائكة معي، لا يتصور هذا. فملائكة معينون لا يفارقونك. ورد حديث في سند ضعف اتقوا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث، وهو ضعيف. لكن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يلازمونك. نعم. في هذا الخبر فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ماء فنضح مكانه. فهنا ما الذي تراه فضيلتكم في أمر الكلاب؟ هل هي نجسة أو طاهرة؟ لأن كثيرا من الناس في هذه الأعصار يتجولون بهم في الطرق، في السيارات، في غير ذلك، مزارع يربونهم، يكشفون عليهم. إذا نطلب من أبي أويس رسالة ناصح أمين في من يصطحبون الكلاب في هذه الأزمان، رجالا ونساء. ما يعني فقه هذه المسألة، استحباب أو كراهة، مفاسدها، المصالح المترتبة منها، بيعها، شراؤها، المستثنى غير المستثنى، الكلب الحلو يمنع الملائكة ولا ما يمنعهاش، الولف مثلا، الكلب ما فيش معلم، هم دول يشتروا كلب معلمة ولا يشتروا، ما العمل إذا معلم أو نعالج. نحن سنعالج قضية الآن منتشرة، بدأت في مدينة المنصورة كما أشار أخي الدكتور مجاهد حفظ الله، ترى بنت ماشية ساحبة كلب، ولد ماشي ساحب كلب، والله أعلم من هو الأضل سبيلا منهم، أحيانا ترى أقواما إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لكن لقد كرمنا بني آدم وحملناهم. فنريد دراسة هذه المسألة دراسة وفيها لا نتعرض للجزئيات الفقهية بصورة كبيرة، يعني رسالة صغيرة زاجرة عن هذا، هذا مأخوذ من ثقافة الغرب الكافر، لكن كنجاسة الكلب الذي كان تحت سرير رسول الله كان قد استوطن، جر كلب صغير مستوطن فعرقه جاء في مكانه فأمر النبي بنطحه، أما الكلب الذي يقبل ويدبر ويروح ويجيء فلا يتتبع ولا يغسل مكانه، والله أعلم. يعني هذا فضلك، يعني حديث لا تتقب الكلاب تقبل وتدبر في مسجد، في فارق بين الكلب الماشي الذي يقبل ويدبر، وفي فارق بين الكلب المستوطن الذي ترك مكانه عرقا، جاء كلب ونام على ثيابك تغسلها ولا تتركها؟ سأتركها، ستتركها إلا إذا رأيت أثرا، سأتركها إلا إذا رأيت أثرا، يخرج لك واحد من إخوانك يقول لك الصلاة خلفك لا تجوز، إذا صحت لنفسك تصح لها. بهذا ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا خيرا، ويجزي الحضور جميعا والمشاهدين والمشاهدات والسامعين والسامعات خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا ويزيد شيخنا توفيقا وسدادا وعلما وهدى وتقا وسدادا وقربا ورضا منه سبحانه وتعالى، وجزاكم الله خيرا، وجزاك الله مثله، بارك الله فيك وشكر الله لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صيام الخميس.